عشان ابو بشار. ليه يا تراب مداريهم القلب حزين عليهم؟ بصراحة مشتاق إليهم، راحوا فاتونا أنا وحداني. أقولها تاني. حاضر يا باشا، حاضر حاضر. ويا قبر جاي لك ولا تزن بعديها، جاي الفلاب في العظيم سايق عليك كده بالزن. ما تحاس ويوم القيام ليه يا طران القلب حزين عليهم، ولقى طرق مداريهم القلب حزين عليهم. بصراحة مشتاق ليهم، راحوا فاتوني الخبايا. الباشا رضا، اهلا جد المولى على الطلاق النازي ادم ابو كريم يمس عليكم كله. ردوا الباب على الخال لعن جرال الجدراني. فغير ابو تكيفك حطوا الحديد في جدي بس مش ضيق علي، مراحل غالي ضيع عيني، راحوا فاتوني الحبايب. ابو كريم، ابو حازم، ابو حازم. شمتين وحشين فين لقت العين فين، راحوا فاتوني خبايا. ولاد الحاج عمران يمسع الناس على ولاد يوسف والناس كلها، ولاد حسن مفتاح وزيابان. شمت المخاليك فين؟ ليلي ليلي ليلي ليلي، خدتك صغير ربيت يا ابني. استنى هو خدتك صغير ربيت، طوحت قلبي وحبيت. يا حرام علي اوعى تنسى ابراهيم خريطة خريطة. للي تخدوني في العربية، للي تخدوني في العربية، للي تخدوني في العربية، الحمل تقيل علي ومراحل غالي راحوا فاتوا خبايا. لقى تراب مداريهم القلب حزين عليهم، بصراحة مشتاق ليهم، راحوا فاتوني الخبايب ورد الباب. أبو بشور تعال يا طبيب مر علي، تعال يا طبيب. أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف والحكومة الحكومة أبو بشار أبو يوسف وأبو محمد تحت أمرك يا باشا والحكومة زي ما كنا يا عم تنزل ليه يا حمد. نجي يا زمان يا زمان يا زمان الدنيا خير ما أنا جامد القلب حيزن علي البشر ربا. انا جد المولى على طول ابو بشار وابو ملك البشر ربا والحكومه كلها الكابتن ربا والنيابه والنيابه السفاره السفاره السفاره يمسى العريس واخوات العريس زي ما انت شغال هم عايزين كل وقت. حاضر حاضر حاضر يا زمان شيلت الشيله يا زمان دواحيت العيلة يا زمان حلمك علي يا زمان بكيت عيني. هم عايزين كده ها حاضر والله العظيم هم اللي طالبين ابو بشار وابو ملك على الطلاق عاوز اعيط من الاغاني بتاعتك. يا زمان حقك عادي يا زمان بكيت عيني يا زمان وديني لي يا زمان مشتاق عادي. اخو الشاهين ابو محمد الباشا يمسى على العريس واخوات العريس يمسى على ابو كريم الغالي. يا زمان حقك علي على الطلاق هم اللي عايزين كده مش انا. شايف ابو كريم ام العريس الحاج ابو محمد عقبال حجك يا شيخ هرم واجي زغرتك مش هغنيلي. يا زمان شيلت الشيله وحيد العين يا زمان دقني للحين. خليه خليه وعد ومكان ترى عندي بعد انا يا زمان مش راس ايش معنى غنى ايش معنى غنى ايش معنى غنى يا ليالي يا عيني قلبي سكت للنبي يا عيني قلبي المكادم عين عيون غالي على الطلاق الناس دي كلها عيانة على الطلاق عيانة ابو كريم وش يعمل الطب اللي مخزمه الباري يا شعبان انا مش قلت لك وداري على بال وجهك يا اللي داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري اجيبك من اليم العار يا جمعة سكر تبواني بك من اليم العار زي تعال يا ابو تكرى الله خشك شوي حنا جوا سكر تبحطت ايدي عن الست ام محمد وانا قلت ده الهنا ورحنا لك يا محمد قالوا لنا تعالوا هنا وان كنت غاوي الحب ما تحول عندنا يشفي العليل والخبيت كشف دنيا من العرام قمر سكر تبقى بيدي عن وسطي دقيت وسمى يسيبه حلدان ودي فرقتنا حبب وجبك من اليم العرام يا لهوي وقفة على الحكاية وقفة على الدكان مالهاوي مال الجامع شفا علي العين والله في حبها اتخادع يشفي العنين والخن وجبك منين يا ابن العرام عشان ام العريس صلى غلتنا وزيدوا صلاة صلى غلتنا وزيدوا صلاة دنيا ناغ القمر ويعرف لغات وخرب بيتك عالضرب ايه دوا ياه قول يا باشا قول صلى على النبي يا قاد الجماعة حلوة صلاة النبي تطلب الشفاعة يا رايحين للنبي يمينك شمالك عند حرم النبي وبرك جبالك يا رايحين للنبي شمالك يمينك عند حرم النبي وبرك هجينك صلوا على النبي يا لهوي تياني يا ابني اطراف بس موفين المتعب صلى على النبي يا قاعد سويه حلوه صلاه النبي تمنع الخطيه صلى صلى على النبي خدوني معاكم صلى على النبي خدوني معاكم ولا روح للنبي محمد واسوي غداكم اخ يا من تعبان يا من تغير يا نجاوي تعيني عشان العريس واخواته صفيني يطولوا الرقبة ويبنوا العين انا والله مفوتي تعال روح والله مفوتك يا نقاوت عيني لعن يفوتني ويتجوز علي وحبيب ابوك ملفوفين حوالي يطولوا الرقبة ويبنوا العين العيني صلى على النبي هنزف في الوقت حاضر عايزين نقعد حاضر يا باشا عشان ابو بشار